بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واصطفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة وسعة. قد وصلنا إلى فصل في بيان ما للناس في دخول الشر في القضاء الإلهي من الطرق والأصول التي تفرعت عنها هذه الطرق، وعنوان البحث فيما يتعلق بالشر، هل يدخل الشر في قضاء الله سبحانه وتعالى أو لا يدخل في قضاء الله تبارك وتعالى. وذكر كلاما الحقيقة بحثا طويلا، أرى أنه يختصر اختصارا نظرا لأن فيه كلاما كثيرا قد لا نحتاج إليه الآن. قال: وللناس بدخول الشر في القضاء الإلهي طرق، فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق. قبل ذلك فنقول للناس قولان، للناس قولان، أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل باختياره وقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يعبر عنه متأخر المتكلمين بكونه فاعلا بالاختيار، أن الله سبحانه فعال بما يريد، يفعل باختياره وقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعني كل شيء يدخل في القدر، كل شيء يدخل في القدر، فالخير يدخل في القدر والشر يدخل في القدر. لكن أهل السنة والجماعة، وانتبهوا لهذه المسألة، تنتبهوا لها لأنها هي حل الإشكال في ذلك، لكن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الفعل والمفعول وبين التقدير والمقدور. أما أفعاله سبحانه وتقديره سبحانه فليس فيه شر بوجه من الوجوه، فالله عز وجل يقدر لحكمة، فلو قدر الله عز وجل الشر فذلك مبني على حكمته البالغة، وما كان مبنيا على حكمة بالغة فلا يكون شرا، إنما يكون هو محض الخير. وعليه فأفعاله سبحانه وتقديره سبحانه وتعالى ليس فيه شر بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه مبنى على حكم. أما المقدورات، أما المفعولات التي تقع ففيها الخير والشر، الخير والشر، الشر باعتبار من؟ باعتبار الناس، الشر باعتبار ما عند الناس. أما في ذات تقديره سبحانه وتعالى، في ذات فعله سبحانه وتعالى، فهو مبني لحكمة بالغة. خذ مثالا تقريبيا وليس من كل وجه، يعني خذ مثالا تقريبيا، ألا وهو الآن حينما تريد أن تعالج ولدك في أخطائه فإنك قد تضربه، هذا الضرب في فعلك أنت المبني على الحكمة وهو أنك تريد أن ترضع الولد عن الأخطاء، هذا خير بالنسبة لفعلك، لكن بالنسبة للولد شر. إذا فعلك وأنت تضرب هذا، فعلك هذا خير، لكن بالنسبة لإيلام الولد هذا شر. حينما تمنعه من المصروفات حتى لا يتعود كثرة المال ويتعود التبذير ويتعود كذا فتضيق عليه، أو تمنعه بعض الأيام، بالنسبة لفعلك هذا خير، لكن بالنسبة لفعل الولد لما يقع على ولدي هذا شر، ولله المثل الأعلى. فنقول إذن الله قد يقدر علي مصيبة موت ولدي، الله قد يقدر علي مرضا، هذا بالنسبة لي شر، بالنسبة لي أنا شر، لكن بالنسبة لفعلي سبحانه وتقديري سبحانه وتعالى المبني على الحكمة فإنه لا شر فيه، لأنه مبني على الحكمة البالغة، فالله أراد ابتلائي ليرفع درجتي، الله أراد ابتلائي ليكفر خطيئتي، الله أراد ابتلائي ليظهر شريعة، الله أراد ابتلائي ليظهر حقا وعليه. فبالنسبة لي أنا قد يحصل لي نوع إيلام فأقول هذا شر، لكن بالنسبة لأفعالي سبحانه وتعالى هذا خير. ولهذا العبد إذا علم ذلك وعلم أن ما ينزل به إنما هو لحكمة الله عز وجل البالغة رضي وصبر وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما يقول يا رب أنا كيف أصلي وأصوم وكذا ثم أبتلى بالفقر، يا رب أنا كيف أصوم وأصلي وغير عربيد غني وأنا فقير صحيح وأنا مريض، يفسر نفسه ذلك بقوله إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل بمشيئته، يفعل بقدرته، يفعل بإرادته، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. فلنفرق إذن بين القدر والمقدور، بين الفعل والمفعول، فالمفعولات فيها من الشر، أما فعله سبحانه وتعالى فكله مبني على الخير لأنه مبني على حكمة بالغة. لم يفقه أهل الأهواء هذا الملحظ، لهذا خاضوا في مسألة الخير والشر في تقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك. ليس معناه ليس إليك تقديرا، فالله عز وجل قدر ولا يقع في الكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس إليك بمعنى أنك لا تريد، أنك لم تقدر شرا ولما قدرت خيرا، وإن كان هذا الشر بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة لأفعالك فليس لك شر. الأمر الثاني أن تقدير الشر، أن تقدير الشر بالنسبة لي قد يكون عائدا إلى مخالفاتي، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فأنا سببه، أنا سبب حلول المصائب بي. لماذا؟ لأنني لدي من المعاصي ما أراد الله عز وجل بها ما أن يكفر عني خطاياي، فابتلاني في ولدي، ابتلاني في صحتي، ابتلاني في مالي، ابتلاني في كذا وكذا وكذا إلى آخره. فلا يعود الشر إليه سبحانه وتعالى من جهة الحكمة، وإن دخل الشر في تقدير الله سبحانه وتعالى، إذ كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. فللناس قولا، أهل السنة قول، وكل الناس على القول الآخر الذي اضطربوا فيه. وعلامة أهل السنة والجماعة، علامة أهل السنة والجماعة أنهم لا يختلفون ولا يضطربون ولا تتناقض أقوالهم، فهو قول واحد منذ أن دون أهل السنة والجماعة في القدر، في الصحابة، في الصفات، والقول واحد لم يتغير. أما علامة أهل الأهواء التناقض، فتراه يقول قولا اليوم ويرجع فيه غدا، وترى الطائفة الوحيدة تنقسم من طوائف، فعندنا الخوارج طائفة من الطوائف تكثر المرجئ وتخالف سائر الفرق، لكن الخوارج أنفسهم طوائف وفرق، نفس الخوارج طوائف وفرق، فهم مختلفون مع الفرق الأخرى وهم مختلفون فيما بينهم، وذلك لأنه ليس هناك أصل يرجعون إليه. فسمة أهل السنة والجماعة الاتفاق، سمة أهل الفرقة والاختلاف، سمة أهل الأهواء والبدع الفرقة والإيه والاختلاف. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والإيه وجوه أهل الفرقة والاختلاف. لكن أهل السنة ما يعرفون اختلافا أصلا، وليس عندهم أصلا في معتقدهم شيء من هذا، إنما معتقدهم الذي قرروه معتقدهم من 1400 سنة إلى الآن، ما في تناقض، مذهب واحد ومنهج واحد وطريقة واحدة. ولهذا الذي يسير على طريقة السنة والجماعة ما يغير، الكلام واحد والطريقة واحدة. ليه؟ لأنه يبني على أصل متقرر. ولهذا احنا قلنا كثيرا بأننا نفرق بين ما تقر عند السنة والجماعة وما قد يخطئ فيه من ينتسب إليه في مسألة، فإن أخطأ واحد في مسألة مما اتفق عليه السنة والجماعة وهو من أهل السنة، فإننا نقول نرد كلامه نرد كلامه ولا نعتبر كلامه قولا آخر للسلف. يعني ما نقول ان السلف لهم قولين في هذه المسألة بناء على ان فلانا سلفيا وقال قولا، لا، وإلا سيزل ثالث يبقى للسلف ثلاثة أقوال، ورابع يبقى أربعة أقوال، وخامس يبقى خمسة أقوال. لا، السلف قولهم واحد، لأن القول الواحد هذا مبنى على ماذا؟ مبنى على النصوص وقد قرروها واتفقوا عليها. لما يجي هشام يخالف منهج أهل السنة والجماعة في المسألة وهو منسوب إلى السنة نقول أخطأ هشام، لكن ما نقول هذا قول آخر للسلف في المسألة. انتبهتوا بإخواني؟ انتبهوا لهذه المسألة. فالسلف ما يتناقضون، السلف ما يختلفون. ليه؟ لأن الأصل عندهم واحد. إنما قد يقع الواحد في زلة، قد يقع الواحد في خطأ، قد يقع الواحد في كذا، فحينئذ نرجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. فلهذا السلف فيما يتعلق بالقدر قال للناس قولان، أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل باختياره وقدرته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو الذي يعبر عنه متأخر المتكلمين بكونه فعلا مختارا أو بالاختيار. وللفريق الثاني قول من نفى ذلك وقال صدور العلم عنه تعالى صدورا ذاتيا كصدور النور عن الشمس، يعني ما في اختيار. شوف النور دلوقتي تظهر عن الشمس والحرارة عن النار، ما في اختيار، صدور ذاتي، أي من ذاته، من صفة هذا الشيء أن يشع نورا، من صفة هذا الشيء أن يخرج نارا، لكن ليس باختياره. فيقولون صدور العلم عنه تعالى صدورا ذاتيا كصدور النور عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء، ويسمي المتكلمون هذا الإيجاب الذاتي ومصدره موجبات الذات. يبقى هنا ينفون ايه يا اخوان؟ الاختيار، ينفون الاختيار. ليس الله عز وجل مختارا فيما يفعل ويريد، وانما يصدر عنه الافعال صدورا ذاتية كصدور الايه؟ النور عن الشمس. وهذا قول الفلاسفة المشائين، وهو الذي يذكره ابن الخطيب وغيره من الفلاسفة، ولا يحكى عنهم غيره، وإنما وقد المشائين وقربه متأخرهم وفاضلهم، يعني أفضلهم، وليس بالفاضل يعني طبعا ابن سينا، بل كفره كثير من أهل العلم إلى الإسلام بعض التقريب مع مبينته لما جاء بالرسل ولما دل عليه صريح العقل والفطرة. والفريقان متفقان على أن مصدر الكائنات بأسرها خير محض من جميع الوجوه وكمال صرف، ووجود الشر في العالم مشهود لا ننكر، الشر موجود، والخير لا يصدر عنه إلا خير، ولا جرم اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وتنوعت إلى أربع طرق، وذكر إيه الطرق. طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب، فإنهم سدوا على أنفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلها، ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها تفعل، بل كل مقدور يحسن منه فعله، ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المسلم. ما في شيء اسمه إيه؟ ما في شيء اسمه قبيح، إنه ما يفعل لحكمة إلا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه. وهؤلاء نفوا مسمى الرحمة والحكمة، وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له. وكان شيخهم الجهم يقف بأصحابه على المجذومين وهم يتقلبون في بلائهم فيقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، يعني أنه ليس في الحقيقة إيه رحمة، وإنما محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وهؤلاء قابلوا أصحاب الطريق الثاني وهم الذين أثبتوا له حكمة وغاية، وقالوا لا يفعل شيئا إلا الحكمة وغاية مطلوبة، ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم، وظنوا أن الحسن والقبيح إيه بمقياس البشر، بمقياس البشر، فجعلوا ما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو الخلق. فالقبيح عند الله ما نستقبحه، والحسن عند الله ما نستحسنه، ولهذا كانوا مشبهة الأفعال، كما أن من شبهه بخلقه في صفاته فهو مشبه الصفات، فاقتسموا التشبيه نصفين. هؤلاء في أفعاله إنهم جعلوا القبيح عند الله والحسن عند الله هو القبيح عندنا والحسن عندنا، وإخوانهم في صفات، وآخرون شبهوا الله إيه في صفات، فيده كأيدين. يبقى الذين شبهوا في الصفات قالوا صفات الخالق كصفات المخلوقين، والذين شبهوا في الأفعال قالوا إيه؟ قالوا بأن أفعالك أفعالنا، بأن أفعاله، فالحسن والقبيح عندنا هو الحسن والقبيح عنده. وقالوا إنه تعالى لو خص بعض عبيد عن بعض بإعطائه توفيقا وقدرة وإرادة ولم يعطيها لآخر لكان ظلما للذي منعه. يبقى ما هو الظلم عندهم في حق الله؟ الظلم الذي يعتبرون ظلما، ما عندهم بقى ايه غير هذا؟ ما عندهم حكمة الله ولا عندهم ما، لا، القبيح عندنا لو ان واحدا اعطى هذا الرجل ومنع الاخر من غير مقتضى لذلك نقول هذا ظالم، فكذلك يقولون عند الله سبحانه وتعالى. ما عندهم بقى انه الله سبحانه وتعالى قد يريد حكما ورأي ذلك او كذا، ابدا ما عندهم هذا. وقال لو شاء من عبادي افعال المعاصي لكان سفها، لو شاء من عبادي افعال المعاصي لكان ايه سفها، يعني كيف يحرم المعاصي ثم يشاء من عبادي المعاصي ينزع عنه كما في الشاهد، ولو شاء منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلما. اذا نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى لافعال العباد، ولهذا قالوا إن الله هو إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، فأنا أفعالي منسوبة إلي وفقط من غير تقدير من الله سبحانه وتعالى، إذ لو قدرها الله كيف يحاسبون عليها ويؤاخذون عليها؟ نعم. وقالوا كذلك لو أراد الشر لكان شريرا، ولو ختم على قلوب أعدائه وأسماعهم وحال بينهم وبين قلوبهم وأضلهم عن الإيمان وجعل على أبصارهم غشاوة وكذا ثم عذبهم لكان ظالما. يبقى هؤلاء أنكروا كل ما في القرآن بهذه الدعوة، ونحن حللنا هذه المسألة وأجبنا عنها، أهل السنة أجابوا عنها بإيه؟ بإجابة. ما هي يا أخوان؟ نعم، ليس ما يفعله هو مسؤول، نعم، لكن أيضا مسألة إرادة الشر، ها ماشي، الفعل والمفعول دي مسألة في التقدير، لكن عندنا أيضا إيه؟ عندنا فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، عندنا فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية يقع بها كل ما في الكون من خير وشر ومعاصي وطاعات وكفر وإيمان، أما الإرادة الشرعية فإنما هي مختصة بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالله أراد كونا الكفر، لكن أراد منا الإيمان شرعا. طيب لو كان الله يكره الكفر شرعا لماذا أراده كونا؟ ليس عندهم جواب عن هذا. الجواب اللي عندهم لك لا لا لا، الله ما أراده، إحنا عندنا الله أراده، لكن أراده لماذا؟ لحكمة بالغة، ليظهر ابتلاء العباد، كفر وإيمان تختار إيه؟ سنة وبدعة تختار إيه؟ وهداك النجدين وأرسل لك رسلا وأنزل عليك كتبا. نعم. إلى أن قال رحمه الله: وأصلت القدرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه، وما يقبح منهم يقبح منه، مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض. فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازم كثيرة، منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطرة، كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله، فجعل أرباب هذه القواعد آخر بحث، فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة، وما جاء به الرسول متشابه. وهذه قاعدة أهل الأهواء كلهم يا أخوان، أنهم يجعلون قواعدهم الباطلة المحكمة، ويجعلون النصوص الشرعية المتشابه. وعليه أليس عندنا القاعدة أننا نرد المحكم المتشابه؟ بلى. فهؤلاء يطالبوننا أن نرد إيه؟ أن نرد القرآن والسنة إلى قواعدهم الباطلة والفاسدة التي اخترعوها. وما جاء به الرسول متشابها، ثم أصلوا أصلا في رد هذا المتشابه إلى المحكم، فيقول هذا متشابه وهذا محكم. لكن المتشابه عندهم ما هو؟ المتشابه عندهم الحق، والمحكم عندهم الباطل، ووجب رد المتشابه إلى المحكم. يبقى يتكلم بقاعدة يجب أن نرد المتشابه المحكم. أيوة نعم، لكن ما المتشابه وما المحكم؟ وقالوا الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية بزعمهم من الظواهر الشرعية أحد أمرين: إما أن يخرجها أو يخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة، وإنما هي محامل أنشأوها هم ثم قالوا نحن نلفظ عليها، فأنشأوا محامل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله أو رسوله بإرادتها بكلامه، فأنشأوا منكرا وقالوا زورا، فإذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من اضطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك، يقطع كل سميع بأن المراد حقيقتها وما دلت عليه، قالوا حينئذ الواجب ردها وألا يشتغل بها. يبقى الأصل عندهم إيه؟ أنهم يريدون إلزام الأمة بما لم يأتي به أثارا من علم، لكن إذا ضاقت عليهم المسائل وبهرتهم النصوص الشرعية وبانت الأدلة من كل وجه، ماذا يقول؟ يقولون الواجب ردها وألا يشتغل إيه؟ وألا يشتغل بها. الآن الواجب ردها وألا يشتغل بها وأنتم توصلون فيها من 100 سنة، لما غلبتم قالوا خلاص نسكت، دعوكم من هذا يا أولاد، دعوكم من هذا، لا تشتغلوا، اشتغلوا بالعلم. وأنت لماذا لم تشتغل بالعلم أصلا؟ لماذا شغلتم الأمة بالباطل حتى إذا جاء الحق قالوا بس وقف، هذا فتنة، هذا من باب إرادة الفتنة، هذا من باب إرادة كذا. يتكلمون في الحكم بعدما صار حاكم، ولكن لما تحدثون 10 أقوال فلكم ذلك، تخالف السلف. فلما تأتي أنت ترد على 10 أقوال الباطلة قال لا ده بيتكلم في المسألة. يبقى هذا إيه؟ اختراع قواعد، حتى إذا جئت ترد القواعد هذه بالحق قالوا هذا يفسد في الأمة أو هذا يضع فتنة إيه في الأمة. وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا الواجب تفويضها ونكل علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسماء وصفاته، أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصى به وما ينزع عنه، بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية، فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت والتي هي كما قال فيها القائل: شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. قواطع عقلية مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصريح المنقول، وسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب، ما يسمونها أدلة، يسمونها ظواهر. وفرق بين الأدلة يا أخواني، الأدلة السنة، مسميات الحق لها منزلة في قلبك. ولهذا يحاول أهل الباطل أنهم إيه؟ أنهم يسمون الأشياء بغير أسمائها، فيأتون إلى الحق فيضعون عليه مصطلحات، هذه المصطلحات تهون من شأنه ولا تجعل له القداسة، ظواهر سمعية، إنما أدلتهم العقلية قواطع. فشبهاتهم العقلية قواطع وأدلتك الشرعية ظواهر، إزالة لحرمتنا القلوب ومنع للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته. فعبروا عن كلامهم بأنه قواطع عقلية، فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقلاء وخالف القاطع. وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر، فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلانه الحقيقة، بل هذا عندهم هو الواجب. يا أخي سبحان الله، ألاعيب أهل الباطل يا أخواني ما تنتهي، وألاعيب أهل الباطل إنما تكون من وحي الشيطان إليهم، والشيطان يؤزهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، إنما يوحي إليهم بألفاظ وعبارات. هذه الألفاظ والعبارات تصد عن الحق. وطبعا الناس على قسمين، ناس عقلاء على السنة منصفون، هؤلاء ما يردون أو ما تتأثر قلوبهم بمثل هذه الشبهات، وإنما يردونها بمجرد وجوده، وهذه الشبه كافية في إبطالها. الأمر الثاني أو القسم الثاني، ناس تتشرب قلوبهم كل ما يقال، فالقلب كالإيه؟ كالسفنجة، يتشرب كل ما يقال له، وإن زعم هؤلاء الإنصاف، وإن زعم هؤلاء اتباع الحق أو كذا، هم على باطل شديد وعظيم. ولهذا لابد أن تسمى الأسماء بأسمائها الإيه؟ بأسمائها الشرعية، والقواعد بمصطلحاتها السلفية. وقد أشهد الله سبحانه عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوا، وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لعلومه، وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية، وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارة المتضمن خلاف ما أخبره به عن نفسه وأخبر به عن رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة، وأنه كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين شهد الله لهم به فقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ومن سواه من الصم والبكم الذين قضى الله فيهم، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، أفمن يعلم أنه أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وكل ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر، بل جاء إخبار الرب تبارك وتعالى وإخبار رسوله مطابقا لما في فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، فتضافر على إيمانهم به الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل الصريح، فكانوا هم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار. عقول مين؟ أهل السنة أهل الحق. فمن خالف فقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية، ومن أراد معرفة هذا فليقرأ كتاب شيخنا وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت عليه سقوفه من فوقهم، وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع علماء وقررها بمجامع الطرق التي يقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار. فجاء كتابا لا يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم عنه، فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء، وجزى العلم والإيمان عنه كذلك ثم قال: فصل إتمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي. عدنا إلى إتمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وبيان طرق الناس في ذلك واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم، وذكر كلاما يعني يستغل عن كثيره، إلى أن قال: انتبهوا إلى هذا في آخر البحث، قال: ثم المحظور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريده بقدرته ومشيئته فوق كل محظور. من إنكار الفاعل المختار، فالله عز وجل يفعل بإرادة ومشيئة وهو مختار سبحانه وتعالى، فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الطفل لحامله والحرارة للنار، ولا يمكن دفعها ولا تخليص الحرارة منها، فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياها وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده، وفي ذلك تعطيل ربوبية العالمين، ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الرمضاء بالنار. وهنا خذ قاعدة: كل من سلك طريقا غير مشروع في إثبات شيء شرعي وقع في عدة محاذير، فهو يريد رفع محظور واحد فيقع في محاذير عديد، والسبب أنه لم يسلك الطريق الصحيح في رفع المحظور. كل من جاء يا اخواني يرفع محظورا في زعم عن الشريعة فاتبع في ذلك طريقا غير مشروع وقع في محاذير عديدة، فكان كالذي يستجير من الرمضاء بالنار. وهذا وضع بقى امثله انتبه، وهذا كما نزهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقات. ليه يا جهمية نفيتم عن الله عز وجل الاستواء على العرش؟ قالوا نريد ان نفر من محظور. وما هو المحظور؟ فانه فرار من التحيز والجه، لا نريد ان نحيز الله في جهه، لاننا لو حيزنا الله في جهه معناه امكن ادراكه، والله عز وجل ينزه عن ذلك. وهذا شان الاجسام ايضا. طيب القران واضح، السنه واضحه، قالوا لا يسالنا احد، الا تتقي الله؟ تحاسبنا على تنزيه الله عز وجل عن ان يكون جسما؟ تنزيه الله عز وجل عن ان يكون متحيزا؟ تنزيه الله عز وجل عن ان يكون في جهه؟ تحاسبنا على ذلك؟ اتق الله، نحن المنزهه لله، ينبغي ان تتوب الى الله عز وجل من خلاف ذلك. ثم جعلوه سبحانه لما نزهوه عن الجهه جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطة للقاذورات والأماكن المكروهات، وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته، ففروا من تخصصيه بالعلو فعمموا به كل مكان. قالوا هو في كل مكان، يعني أنتم الآن تنزهون الله أن يكون على عرشه فجعلتموه في كل مكان، مع أن العرش فين؟ فوق السماء، يعني عظيم وعلو. فلما فروا من هذا وقعوا فيما كانوا يحذرون، واشد من ذلك وهو ان الله عز وجل يكون في الاماكن القذره وفي الاماكن التي لا تليق بعاقل فضلا عن الرب سبحانه وتعالى. لكن نقول لهم لو انكم اثبتتم لله ما اثبته لنفسه ونزهتم الله عما نزه نفسه عنه لكان خيرا. فأثبت العلو لله سبحانه وتعالى على عرشه، أثبته هذا العلو كما أثبته الله لنفسه، لأن نفي ذلك يقتضي تكذيب القرآن. والأمر الثاني نزه الله عن مماثلة البشر، فقوله على عرشه مستو سبحانه وتعالى بائن من خلقه لا يماثل استواءه استواء، ولا ندري كيفية هذا الاستواء. ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة، قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم، وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح ولا عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه، بل عرج به إلى عدم صرف ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل السافلين. ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل السافلين، فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعذاب له البتة وتعطيل لوجوده. الذين قالوا لا خارج العالم ولا داخل، إذن أنتم تعبدون إلها معدوما، أين الله؟ ولهذا هم يؤمنون بصفة الوجود، لكن الوجود المطلق. يعني وجود مطلق؟ يعني إذا أردت أن تحدده فتجد عدما. اذا كان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ما بقي الا ان يكون ايه؟ معدوما. فلما كل هذا فرار من اثبات علو الله، لان مقتضى الاثبات الجسميه، مقتضى الاثبات، من الذي قال لكم مقتضى اثبات العلو هذه الجسميه الا انكم مثلتم الله بخلقه؟ أنا مقتضى أن أكون على الكرسي يا أخواني أن أنا متحيز داخل الكرسي، أنا كمخلوق هذا المقتضى، أنا على المكتب إذن أنا محصور بالمكتب، أنا هنا في مسجد أنور بسندباص يبقى لست في بيلة، فأنا مخلوق. فجعلوا الخالق كالإيه؟ كالمخلوق تماما. فقالوا من لازم علوه على عرشي التحيز هذا، والله أكبر. إذن وضعوا افتراضات من عقولهم ثم حاكموا البشر إلى افتراضات ماذا؟ إلى افتراضات عقولهم. نعم. فلما رأت الحلولية إخوانهم من الاتحادية أشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة، قالوا بل هو هذا الوجود الساري في الموجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسنها. فلما رأت الحلولية وإخوانهم من الاتحادية أشباه النصارى، لأن أشباه وإلا فالنصارى أكرم، لأن النصارى لما قالوا بحلول الله قالوا حل في مين؟ في عيسى وهو نبي، إنما هؤلاء قالوا حل في كل إيه؟ في كل المخلوقات. لما رأوا ما في ذلك من الإحالة قالوا بل هو هذا الوجود الساري في الموجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسنها، فهو في الماء ماء وفي الخمر خمر وفي النار نار، وهو حقيقة كل شيء وماهيته، فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعله وجود كل موجود خسيس أو شريف، صغير أو كبير، طبيب أو غيره، طيب أو غيره، تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا. سبحان الله العظيم، تفرون من ذرة وهي بزعمكم فتقعون في بحار من الفساد والباطل، ما لكم لا تعقلون. سبحان الله العظيم، عجبا لقوم. وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به، ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها. القائلون بقدم العالم يعني أن العالم قدموه قدم الذات، نزهوا عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به، ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنه، ونزهوا عن إرادته لخلق العالم وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته، وجعله لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه. وكذلك المعتزلة الجميع نزهوا عن صفات كماله لئلا يقع في تشبيه، ثم شبهوا بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم. نعم، يعني كأنهم ايه عطلوا في الصفات ولكنهم شبهوا في الأفعال، فهم عطلوا في الصفات، عطلوا عن صفات المخلوقين، لكن جم في الأفعال قالوا ايه؟ قالوا الحسن عندنا هو الحسن عند الله، والسيء والقبيح عندنا هو القبيح عند الله، وهؤلاء مشبهة الأفعال. وعليه فالجميع والمعتزلة معطلة الصفات ممثلة الأفعال. وحكموا عليه بحسن ما يحسن منه وقبح ما يقبح منهم، مع تشبيهه بها في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصات. وإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهه فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. وإن اسمع الكلام الجميل، اسمع الكلام الجميل، كلام العلماء يا إخوانا سبحان الله العظيم، لا الذين يفترون ويضعون القواعد ويريدون أن يحاكموا العالم كله لهم. فهؤلاء لما قالوا نعطل الصفات من أجل أن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، اسمع، يعني أنتم تريدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين؟ أيوة، ومن أجل هذا عطلنا الصفات. طيب اسمعوا، إن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهه أي بمخلوقاته بخلقه فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. إذن أنتم شبهتم، إذا ما قلتم، إذا أنكم قلتم لا يسمع، لأن مقتضى صفة السمع مشابهة مين؟ الإنسان الذي يسمع. لا يبصر، لأن هذا يقتضي مشابهة مين؟ من يبصر. لا يتكلم، لأن هذا يقتضي مشابهة مين؟ من يتكلم. طيب جعلته لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، إذن هذا شأن مين؟ شبهتموه بماذا؟ شبهتموه بالجمادات. يبقى ردوا علي بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، بل 1050 عاما، بعد 1050 عاما خلاص. فشبيه تعطلتم الصفات الثابتة فوقعتم في مشابهة تشبيه الله بماذا؟ بالجمادات. إذا لابد إما الله عندكم يشبه البشر بمقتضى إثبات الصفات، أو الله عندكم يشبه الأحجار بمقتضى نفي الصفات والجمادات. ونحن نقول نحن السنة والجماعة في منأى عن هذا وفي سعة صدر عن هذا، فنحن نقول نثبت ما أثبته لنفسه فهو العالم بما يليق بنفسه، وننزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه، فنقول سميع بسمع لا يماثله سمع، عليم بعلم لا يماثله علم، بصير ببصر لا يماثله بصر، ليس كمثله شيء وسمع بصير. فلئن حكمتنا لماذا أثبتتم الصفات؟ قلنا لأن الله أثبتها. ولئن حكمتمونا من مقتضى ذلك مشابهة الخلق، قلنا ليس كمثله شيء. أما أنتم نحاكمكم لماذا نفيتم ما أثبته الله؟ قلتم ننزه، قلنا أأنتم أعلم أم الله؟ ما عرف الله كيف يخبر عن نفسه وأخبرتم أنتم، ما عرف الله كيف يصف نفسه ووصفتم أنتم. إن الواحد منا لو عجز أن يعبر عن مراده وعن حقيقته لكان أعجميا عييا، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يعجز أن يقول لي يدان لا تظنوا أيها الناس أنهما يدان حقيقيتان بل مراد ذلك كذا وكذا، له وجه ولكن المراد به الذات، استوى لكن المراد بذلك استولى. العجيب أن الله ذكر استوى في كل مواضع القرآن، ولم يرد موضع من مواضع عديدة موضع واحد يمكن أن نحيل عليه الرحمن على العرش استولى. أترى الله في كتابه يطبق على الظاهر الباطل ولا يذكر الباطن الحق؟ هذا ما يكون أبدا. فأنتم تسألون لماذا تصفون الله بالسمع والبصر؟ نقول لأن الله وصف نفسه بالسمع والبصر. فين الدليل؟ إن الله كان سميعا بصيرا. لا، عايزين يسمع مش سميع، فهو سميع بس بلا سمع. سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. طيب مقتضى هذا أن يكون كالبشر، ليس كمثله شيء. لكن تعالوا بقى السؤال الأول، لماذا نفيتم؟ نفينا لأن هذا لا يليق بالله، والمراد بهذه أشياء أخرى. من الذي أعلمكم بذلك؟ والله ما ذكر إلا هذا. لا، هذا المقتضى. أيوة نعم المقتضى. من الذي أعلمكم بذلك؟ من سلفكم في هذا؟ كتاب الله أو سنة رسول الله أو فهم السلف أو محض الآراء والعقول؟ هذه وحيدة. الأمر الثاني، لماذا فعلتم هذا؟ تنزيها لله من أي شيء؟ من أن يماثل البشر. طيب جعلتموه كالجماد، إذا لم يسمع ولم يبصر فهو جماد. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ شبهتموه بالأصنام والأوثان والجماد، ورددتم على الأنبياء حججهم على أقوامهم في إثبات ربوبية الله وألوهيته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فماذا أنتم قائلون؟ كيف تفرون من هذا؟ كيف أنتم قائلون؟ قال، هذا كلام جميل، إن من فر من الحق ابتلي بالباطل. إن من فر من الحق ابتلي بالباطل. لازم يا إخواني، لازم يا أحبتي، إن من فر بالحق ابتلي بالإيه؟ بالباطل. نعم، إن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهها فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه بزعمه فقد شبهه بأصحاب الخرس والأفات. سبحان الله، تقول لا نثبت لله كلاما لأن ذلك يشبه المتكلمين. طيب إذا أنت ما وصلت الله بإباه أنه لا يتكلم، طب وكده أشبه غير المتكلمين؟ لابد أن توقف التشبيه. يا ابني طلع نفسك يا حبيبي، مالك إلى الحق، مالك إلى الحق، خلي راسك كده في السماء. ليه تتناقض؟ ليه يعني؟ لماذا أتناقض؟ كن ثلاثيا على الجهل، وكن متبعا لكلام العلماء رحمهم الله تعالى في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة من المسائل. أنت قلت يا أخي إن شرط الكمال هذا من عبارات المرجئة، أيوه قلت، قلت هذا الكلام، أيوه. من سرقت؟ سبقني العلماء، سبقتني اللجنة، وسبقني الفوزان، وسبقني الحيدان، وسبقني الغديان، وسبقني الرجحي، وسبقني عبد العزيز آل الشيخ، وسبقني كل هؤلاء العلماء. السؤال، من سبقك في إنكار هذا؟ من سبقك؟ لا أنا أرد عليك، لا أرد على الذي قال. أنت جاي علي ليه؟ رد على العلماء. أنت بترد علي ليه؟ رد على العلماء. ينبغي أن تتوب، أيوة ينبغي أن يتوب العلماء. عجيب هذا الأمر، لقد قرروا في 1000 سنة، بل هذا تقرير من 1400 سنة، أنه إذا اشتبه أمر على من اشتبه عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويسأل أهل العلم. فلما سئل أهل العلم كان سؤالهم جناية ينبغي أن يتاب منها، لابد أن يتوب صاحب الجواب من الجواب لا السائل. فإن كان السؤال خطأ وإن كان السؤال انحرافا، كيف يسكت المسؤول عن هذا الانحراف؟ يبقى لابد أن إيه؟ وعليه قرر أن سؤال العلماء فتنة يتاب منها، وكل ما ذكرته من تقعيد فهذه مسألة ينبغي أن ترد عليه. ولكن للأسف تتبدل القواعد، حتى الذين درسوا بأن العمل ده شرط كمال ده مش من عبارات أهل السنة، من عبارات المرجئة، الآن يقال لهم أنتم قلتم هذا، قالوا إحنا ما أذكر. طب هذا مسجل يا فضيلة الشيخ، خلاص أنا إن كان مسجلا فأنا أستغفر الله منه. طب تستغفر الله منه لأنه باطل؟ إذا بين أنك كنت على الباطل لما قلت هذا الكلام بدليل كذا وكذا، وارجع إلى الحق بدليل كذا وكذا. ولماذا لا ترجعون على الباطل عن باطلكم القديم؟ كويس جدا، السرقة عادي، يعني السرقة معصية، نستغفر الله. شرط الكمال خلاص أسفين، نستغفر الله. لا، هو الاستغفار ما جاء إلا عندنا بمناسبتنا، ليه؟ اسمه تناقض، مش استغفار، مش توبة، هذا تناقض، اسمه التناقض. إنما التوبة معروفة، الذين تابوا أصلحوا وبينوا، من غير ما أحد يضطرني إلى هذا. أقول أنا كنت على كذا بالأمس وكنت أعتمد، ما في يا إخواني، ما في شيء إلا بدليل، ما في شيء إلا بدليل، فأنا كنت على دليل كذا وكذا وكذا، ثم تبين لي بالبحث أن هذه المسألة الدليل خلفها بكذا وكذا وكذا، ما في إشكال. فعلا الإنسان قد يرجع عن قوله بالأمس، بل عن قوله الآن، بل عن قوله في أول الدرس يرجع إليه إذا نبهه الطالب في آخر الدرس. لكن أكون على دليل ثم أعود إلى دليل، لكن خلاص إن كنت قلت، يعني أنت مش فاكر، وأنت برضو ما حدث ونسي، وكله بقى أنت وفرق حدث ونسي، ليه كده؟ طيب لماذا تتغير القواعد كلها؟ ليه يعني؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ لماذا؟ ينبغي أن يتوب من سبي وطعنه للألباني، حاشانا. ولكن أن يقال فلان أخطأ، يبقى هذا في عبارة، يبقى هذا طعن. طب السؤال بقى، لماذا ما خرج البيان في من يقول بأن العثيمين عنده سرقة علمي؟ لماذا ما خرج البيان في من يقول بأن علماء المملكة بقر إلا الشيخ ربيع؟ طب لماذا ما في بيانات؟ حدش يقدر، لا أحد يستطيع ولا يجرؤ. طب هو نفس الكلام، قلت من العثيمين عنده سرقات، لماذا ما ألزم بالتوبة والرجوع؟ وأظن دي إحنا على الأقل كلامنا علمي، نقول نشق العبارة، والعبارة هذه عبارة خطأ بسبب كذا كذا، والأدلة كذا، وجبنا الأدلة. إيه الألباني قال؟ أيوه الألباني قال. طب هي من عبارة مجاء؟ أيوه من عبارة مجاء. طب هل يلزم كذا؟ لا ما يلزم. طب شبهات حول العبارة؟ طب كلام العلماء السابقين؟ إذن كل هذا يتب منه، لكن العثيمين عنده سرقات علمية دي لها تفسير غير أنه الطعن مع سبق الإصرار والترصد وتوافر جميع عناصر الجريمة على مسرح الأحداث. على فكرة مش محامي يعني، بس احنا تعلمنا المحاماة. يعني جميع عناصر الجريمة على مسرح الأحداث موجودة، العلمين متهم بسرقات علمية. فين يا عم الشيخ فلان؟ عم الشيخ فلان الغير على العلماء، علماء المملكة بقر. فين الغير على العلماء؟ أين الغير على العلماء؟ أين الغير على اعتقاد أن العمل شرط كمال من عبارات المرجعة؟ يا من صنفت وألفت وذكرت ذلك على المنبر وضعت ذلك في كتاب، أين الغير على هذا؟ أين الغير على هذا؟ أنا فلان بدعني، جميل بدعك بحق ولا بباطل؟ أنت بترجم لنفسك وأنت بتقول أنا ومن فضائلي أن فلان بدعني، ما بدعك بحق ولا بباطل؟ يعني ان كان بدعك بباطل ما ترد عليه، وان كان بدعك بحق قل انا مبتدع. كلام عجيب وقواعد مستحدثه ولوازم تلزمهم بوفره وكثره. لهذا فكل من فر من الحق لزمه الباطل، لان الله يقول فماذا بعد الحق الا الضلال. وإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهه فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر. ومن نزه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده فرارا من التشبيه من تجبيب الأجسام فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل. إذا قال ما ينزل، لأن من لازم هذا لوازم باطلة وكذا، ما ينزل ما يتحرك كذا، إذا شبهته بالإيه؟ بالأحجار. ومن نزه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل حضرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا. ومن نزه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حضرا من الظلم بزعمه، من الظلم بزعمه أنه لو قدر على هذا أن يكون صاحب معصية أو صاحب انحراف وهدى هذا ولم يقدر له ذلك أن ذلك من الظلم فقد وصفه بأقبح الظلم والجوز، حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة وحيدة. سبحان الله العظيم. فإنها تحبط جميع تلك الطاعات وتجعلها هباء منثورا. أنتم يا معتزلة يا من تقولون كيف يعني الله سبحانه وتعالى يقدر على عبد المعاصي ثم يدخله النار بها؟ هذا ظلم، مع أن تقدير الله مبني على علم الله باستحقاق هذا العبد. السؤال بقى لكم، أين عدلكم في من عاش ظهره كله يعمل بالطاعات وليست عنده الزلات ولا الانحرافات، ثم بعد هذا كله وقد عاش 90 سنة وقبل أن يموت بدقائق قبل أن يغرغر عصى الله معصية فمات عليها، فعندكم يكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين؟ أيكون ظالما من يقبل التوبة قبل أن يغرغر العبد؟ أيكون ظالما من إذا لقيه العبد بجميع المعاصي والذنوب خلا الشرك وشاء الله أن يعذبه عليها أخرجه إلى الجنة بمقتضى ما عنده من أصل التوحيد والإيمان، أيكون هذا ظالما؟ وأما عندكم من فعل معصية واحدة ولو سبقها 90 سنة على الطاعة يكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين، ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منها إلى غير ذلك من صلم الفاسدة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا يا إخواني المبحث الحقيقة أفضل وأثمن ما نستفيد منه. وإيه يا إخواني نستفيده؟ احذر التأصيل الفاسد، واحذر القواعد الفاسدة الباطلة في تقريرك للحق لو كنت زعيما فغير حق، فإنها ستنقلب عليك باللوازم التي لا تستطيع أن تخرج منها. فمن أراد نصرة الحق فليكن بقواعد الحق، ومن أراد نصرة السنة فليكن باتباع السنة، ومن أراد أن يدافع عن العلماء فبقواعد العلماء، ومن أراد أن يبرئ العلماء فبقواعد العلماء، وإلا عاد الأمر باللوازم الباطلة التي لا يسع صاحبها الخروج منها. فالجهمية لوازم باطلة، لوازم باطلة لا يمكن الفرار منها، وللأشاعرة لوازم باطلة لا يمكن الفرار منها. ولهذا شيخ الإسلام لما أثبت الأشاعرة 7 صفات قال لهم طيب أثبتتهم بإيه؟ قالوا أصل العقل يدل عليه. قال طب والعقل يدل على غيره؟ قالوا أنتم نفيتم هذا وأولتم، لأن مقتضى إثبات الصفة المماثلة، وأيضا عاد هذا على 7، فمقتضى إثبات الإرادة أيضا مماثلة، السمع المماثلة، البصر المماثلة، الكلام المماثلة، العلم المماثلة، فالمخلوق له من كل ذلك. فلماذا جعلتم هذه عارية عن النقد؟ وسائر الصفات التي نفيتموها إنما هي قابلة للنقد، أن إثباتها يقتضي إيه؟ المماثلة. إذن صاحب الباطل متناقض، صاحب الباطل يرد على نفسه، ولهذا دعوا أهل الباطل يردون على أنفسهم لمن كان عاقلا وهو يسمع إلى كلامهم، فإن الصوفية يرد على نفسه، وإن الجهمية لا يرد على نفسه، وإن الأشعرية لا يرد على نفسه، وإن الحزبية لا يرد على نفسه. كل صاحب باطل يرد على نفسه لو تبصرت ذلك. لو ولهذا شيخ الإسلام قال القاعدة العظيمة الربانية اللي احنا قلناها لكم كتير يا اخواني، حد فاكرها؟ ها؟ حد فاكرها؟ وانا ملزم بان كل من اتى بدليل على باطلي هذا ان ارد الدليل عليه ليكون دليلا عليه. شريطة إباه ان يكون ما استدل به صحيحا من كتاب ومن سنة، لأن الكتاب لا يدل على باطل أبدا، والسنة لا تدل على الباطل أبدا. لا تدركه الأبصار، نفي الرؤية نقول لا، لا تدركه الأبصار إثبات الرؤية، لن تراني نفي الرؤية نقول لا، لن تراني إثبات الرؤية. فكل دليل يأتي به الخصم على باطله أهل السنة يقلبونه إيه؟ ليكون دليلا عليهم لا لهم. طيب نصلي.